تليفونك يا ملاك بيرن، رد يا ملاك احسن. يا ملاك انا بستناكي، وراكي وراكي يا ملاك، ما تحن ما تحن ردي.